الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحج. وكنا قد توقفنا عند قول باب كيف التلبية، قال باب كيف التلبية، ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد في تلبيته: لبيك لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال: والناس ويزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. ثم ذكر آخر هذه الروايات، وهي رواية عن خلاد بن سائب الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبرائيل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما. فذكر من خلال هذه الترجمة وكيف التلبية، كيف لبى النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه التلبية عندما أهل من الميقات فلبى بهذه التلبية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو منقول عنه وكما ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكما ذكر غيره: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكما بيعلق ابن القيم رحمه الله على هذه التلبية، قال في معنى التلبية ثمانية أقوال، قال في معنى التلبية ثمانية أقوال. ذكر ما معنى قول العبد لبيك اللهم لبيك، فقال ابن القيم رحمه الله أن هناك أقوال أو معاني لهذه التلبية. أولا، قول العبد لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، قال إجابة لك بعد إجابة، يبقى العبد ملبي لنداء الرب سبحانه وتعالى وملبي لدعاء الرب سبحانه وتعالى. والعبد لا ينقطع من طاعة إلا ويدخل في أختها، العبد لا ينقطع من طاعة أو لا يتمم طاعة إلا ويدخل في أختها، إجابة من بعد إجابة. قال المعنى الثاني وهو الانقياد، والمعنى أني انقدت لك وسعت نفسي لك خاضعة ذليلة، قد قال انقدت لك وسعت نفسي لك خاضعة ذليلة، يبقى ده معنى آخر أيضا بيذكره ابن القيم رحمه الله. كما بينا أن العبد لما يهل بهذا الإهلال أو يلبي هذه التلبية لابد أن يكون مدركا لمعنى هذه الألفاظ، لابد أن يكون مدركا لمعنى هذه الألفاظ، ليست عبارة عن كلمات يبقى حينطق بها الإنسان يتلفظ بها الإنسان في موضع كذا أو كذا أو عند فعل كذا وكذا، ولكن لابد أن يكون مدركا لمعنى تلك الألفاظ، خاصة وأن هذا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى لما نقول في هذا الذكر الموظف في عند فعل كذا نقول كذا، أو عند إرادة كذا نفع نقول كذا، يبقى نقول لابد أن احنا ندقق النظر في هذه الألفاظ، في هذه الأدعية أو تلك الأذكار التي اختيرت لهذه الأفعال. يبقى وبالتالي نقول يبقى أول أمر بيفعله الإنسان لما بيأتي ويهل من الميقات سواء كان بعمرة أو بحج، بيرفع ذلك الصوت بالتلبية، بيرفع هذا الصوت بالتلبية. يبقى لابد أن احنا أن ندرك معنى الكلمات التي شملت عليها هذا الذكر أو تلك التلبية. لبيك اللهم لبيك، قال إجابة لك من بعد إجابة، ده معنى كده أن العبد لا ينقطع عن عبادة ربي سبحانه وتعالى ولا ينقطع عن تلبية نداء الرب سبحانه وتعالى، ولذلك إجابة لك من بعد إجابة. قال والمعنى الثاني انقدت لك وسعت نفسي لك خاضعة ذليلة، والإنسان بيعلن كده لبيك اللهم لبيك، يبقى نقول أن الإنسان يبقى خاضع منقاد لرب سبحانه وتعالى، منقاد لأوامر ربي سبحانه وتعالى لا ينفك عنها، وكذلك لا يخرج عن انقياد لأوامر ربي سبحانه وتعالى. قال المعنى الثالث: أنا مقيم على طاعتك ملازم لها. أنا مقيم على طاعتك ملازم لها، يبقى اعتراف وإقرار من العبد لربي سبحانه وتعالى أنه مقيم على طاعة ربي سبحانه وتعالى وملازم لهذه الطاعة، وملازم لهذه الطاعة. قال أيضا المعنى الرابع: قال أنه يواجه ربه سبحانه وتعالى بما يحب، وأن هذه الأفعال يتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى، بأفعاله كلها متوجه بها إلى الله تبارك وتعالى، لا شريك لك. يبقى ليس هناك لأحد يعني معلم في هذه العبادة التي يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى، ولا لأحد النصيب ولا حظ مما تقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. وبالتالي لابد من إخلاص هذه العبادة لله تبارك وتعالى، لابد من إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. قال أيضا في معنى آخر: أخلصت قال قلبي لك، قال أخلصت لبي وقلبي لك. يبقى نقول أنه لا شاغل في قلب الإنسان إلا أنه ينشغل برب سبحانه وتعالى، لا شاغل ينشغل به الإنسان إلا أنه منشغل برب سبحانه وتعالى، لأن القلب لابد أن يكون ملئا بحب الرب سبحانه وتعالى ومعرفة الرب سبحانه وتعالى. لأن هذه العبادة نقول يعني هذه الألفاظ أو تلك التلبية مبناها على توحيد الرب سبحانه وتعالى، مبناها على توحيد الرب سبحانه وتعالى. قلنا لكي نعلم هذه الرابطة الوثيقة بين التوحيد أو بين الإيمان وبين العبادة، من الممكن الإنسان يجتهد في عبادة ربه سبحانه وتعالى، ولكن نجد أن هذا الإنسان لم يجتهد في التعرف على الله تبارك وتعالى. قلنا يعني الإنسان ممكن يبقى عنده نوع من أنواع الخلل، نوع من أنواع الخلل في هذه التركيبة، يظن أنه هو أساسا يبقى يستزيد من فعل الأعمال الصالحة، ونقول عنده إهمال شديد جدا في معرفة الجانب الأول أصل الأصول في التعرف على الله تبارك وتعالى. قلنا القلب لابد أن يملأ حبا بالله تبارك وتعالى، وكذلك أيضا يملأ بمعرفة الرب سبحانه وتعالى. قلنا معرفة ينشأ منها الإجلال والتعظيم لله عز وجل، وبالتالي يندفع العبد إلى تعظيم شعائر الرب سبحانه وتعالى. إيه اللي يدفعه إلى ذلك؟ نقول هذا الإيمان الذي وقر في قلب العبد، وهذه المعرفة التي وقرت في قلب العبد لما تعرف على رب سبحانه وتعالى. فلا انشغال أبدا في قلبه إلا برب سبحانه وتعالى، لا ينشغل أبدا لا بمظاهر الدنيا ولا بزينة الدنيا، ولكن كل انشغال الإنسان هو في إقباله على رب سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قال في معناها: أني منشرح الصدر متسع القلب لقبول دعوتك وإجابتها. قال منشرح الصدر متسع القلب لقبول دعوتك وإجابتها، يبقى أيضا هذا معنى من المعاني لما يقول عبد لبيك اللهم لبيك، يبقى فيها انشراح الصدر واتساع القلب لقبول دعوة الرب سبحانه وتعالى وإجابة هذه الدعوة. قال أيضا: منها اقترابا إليك بعد اقتراب، لبيك اللهم لبيك اقترابا إليك بعد اقتراب. قلنا يبقى معنى الكلام دايما أن العبد يلازم الطاعة ولا ينفك عن طاعة ربي سبحانه وتعالى، وإذا انصرف العبد من طاعة دخل في أخرى. قلنا لأن منظومة العبادة عند العبد منظومة متكاملة، ليس هناك فواصل، ما فيش هناك فواصل، وإلا نجد أن هو الفواصل تعلمنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى أن الفواصل بين العبادات ننشغل فيها بذكر الله تبارك وتعالى، لا ننفك فيها عن ذكر ربي سبحانه وتعالى. يبقى ما نفكش من عبادة إلا ودخل العبد في عبادة أخرى، ما فيش وقت فصل، يبقى الفواصل بين العبادات دايما تنشغل العبد بذكر ربي سبحانه وتعالى وملازمة ذلك الذكر. فطاعة من بعد طاعة، واعتراف العبد بخضوع ربي سبحانه وتعالى وانقياد ربي سبحانه وتعالى، وأن هذا العمل يتجه به إلى ربي سبحانه وتعالى، وأن القلب ليس هناك فيه شاغل من شواغل الدنيا، ولكن شاغل العبد هو في إقباله على الرب سبحانه وتعالى، ولا ينصرف من عبادة إلا ويدخل في أختها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم ذكر أيضا ابن القيم رحمه الله، قال: وفي هذه الكلمات كلمات التلبية أيضا اشتملت على قواعد عظيمة وفوائد جليلة. وإن بننظر كيف بيقف العلماء مع الآيات، أو يقف العلماء مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يدققون النظر حتى يستنبطون لنا أمثال هذه الفوائد. نقول يبقى دي فوائد ربنا سبحانه وتعالى بيفتح على هؤلاء العلماء حتى يستخرجون لنا تلك الفوائد التي من خلالها نلمس معنى ذلك الذكر، نلمس معنى ذلك الذكر ومعنى تلك التلبية. فكما يقول ابن القيم رحمه الله: وقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة. ننظر إلى كيفية التعامل دايما مع الأدلة. قلنا بيبقى إحنا الاهتمام عبارة عن نقول والله دليل المسألة كذا، ولكن لا ننظر ولا ندقق النظر في الدليل، أو نحن نقول الله في موطن كذا نقول كذا وكذا، ولا يكون هناك اهتمام للعبد استخراج أمثال هذه الفوائد. قلنا ما فيش شك أن هي فوائد يتحرك من خلالها القلب، يتحرك من خلالها القلب. فقال: قد شملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة. فقال إن الفائدة الأولى أن قول العبد لبيك يتضمن إجابة داعي دعاك ومنادي نداك، أي لبيك يبقى زي ما إنسان بيدعوك بينادي عليك، يبقى نقول والله يعني قلنا يا فلان قال نعم، يبقى بيجيب كده يجيب الداعي. ولذلك قال أن قول العبد لبيك قال يتضمن إجابة داعي دعاك ومنادي نداك. قال: ولا صح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه. يبقى بيثبت هنا كلام الرب سبحانه وتعالى، صفة كلام الرب سبحانه وتعالى. قلنا عشان الإنسان تلبي يبقى لازم يكون من نداك من دعاك، فكانت تلبية العبد كإجابة لنداء الرب سبحانه وتعالى. قال أيضا أنها تتضمن المحبة، ولا يقال لبيك إلا لمن تحب وتعظم. ولهذا قيل في معناه أنه مواجه لك، بما تحب. قال: أنا مواجه لك بما تحب. يبقى لبيك اللهم لبيك، الله عز وجل نادى على العباد وأمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج، وربنا سبحانه وتعالى شرح الصدور وملأ القلوب حبا وشوقا إلى ذلك المكان. الله عز وجل شرح الصدور وملأ القلوب حبا وشوقا إلى ذلك المكان. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فإبراهيم عليه السلام ائتمر أمر ربي سبحانه وتعالى ونادى في الناس، ولكن يا ترى أين يصل مبلغ صوت إبراهيم عليه السلام؟ قلنا مهما كان يعني صوت إبراهيم كان له صوت جوري، قلنا يا ترى مدى ذلك الصوت أين يصل؟ ولكن ربنا سبحانه وتعالى تكفل كما قال وكما بين سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قلنا كل هذا الأمر ربنا سبحانه وتعالى تكفل بإدخال ذلك النداء إلى كل قلب إنسان مسلم، فكان ذلك الشوق إلى ذلك البيت وإلى إجابة تلك الدعوة سواء كان بعمرة أو بحج. قال: أنها تضمن المحبة، ولا يقل لبيك إلا لمن تحب وتعظم. لهذا قيل في معناه: أنا مواجه لك بما تحب. قال: أنها تتضمن التزام دوام العبودية، ولهذا قيل هي من الإقامة، أي أنا مقيم على طاعتك. يبقى قال من الفوائد العظيمة أيضا، قال: أنها تتضمن التزام دوام العبودية. لبيك اللهم لبيك، إجابة من بعد إجابة، يبقى طاعة من بعد طاعة. يبقى العبد كده ما ينفكش من طاعة إلا ويدخل في أختها. قلنا: لأن أنا عبد لم أخلق إلا للعبادة، لم أخلق إلا للعبادة. فنقول إن إحنا حنمارس هذه العبودية في كل لحظة من لحظات الحياة، فيش لحظة أبدا إحنا هننقطع فيها عن عبودية الرب سبحانه وتعالى. ولا يظن العبد أنه عندما انفك بالصلاة أو انصرف من صلاته، أتم الصلاة انصرف منها، أو والله ذكر ربه سبحانه وتعالى، معنى كده أنه هو خلاص هينقطع عن العبادة. كما بينا أن الله تبارك وتعالى بيّن أن العبد لا ينفك عن عبادة ربه سبحانه وتعالى حتى هو يمارس المعايش، قلنا حتى هو بيسعى في معيشته. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن العبد إياك أن تنشغل بالدنيا عن طلب الآخرة، لا ننسى أبدا طلب الآخرة، ولا ننسى طلب القربة من الله تبارك وتعالى. قلنا حتى في سعي الإنسان للمعايش، أن ما فيش فصل أبدا بين الدنيا والآخرة. نحن لا نطلب الآخرة إلا من خلال الدنيا، ولا نطلب الدرجات عند الله عز وجل إلا من خلال تعمير الإنسان للدنيا. لذلك ما قال فإذا قضيت الصلاة، يتكلم عن صلاة الجمعة هنا، فإذا قضيت قلنا على الرغم أن الله تبارك وتعالى كما بين إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وأظهروا البايع. قلنا بسعي الإنسان الدائم كده إلى طاعة ربي سبحانه وتعالى والانقطاع عن الدنيا، نقول كأن الإنسان ليس له علاقة بالدنيا، إقباله بكلياته على ربي سبحانه وتعالى على تلك الطاعة لما يقضي الصلاة، لما ينتهي من العبادة. فإذا قضي الصلاة قال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى مش هنقول والله وتذكر ربك سبحانه وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لأن هذا الأصل. يبقى الله عز وجل ما خلق الإنسان إلا العبادات، يبقى على ذلك إحنا ننساش أبدا الغاية التي خلقنا الله عز وجل أجلها. ولازم نحن الإنسان يبقى يعلم إزاي أنا أعمر كل لحظة من لحظات عمري بطاعة ربي سبحانه وتعالى. قلنا إن لم يكن هناك جدولة لأعمار الإنسان أو جدولة زمنية ليوم الإنسان، قلنا يتفلت مننا لحظات كثيرة دون أن نعمر تلك اللحظات بطاعة الله تبارك وتعالى. قلنا ليه؟ لأن الإنسان مش هيبقى عنده جدولة. لو عندنا جدولة للبرنامج الزمني هنجد الإنسان يستطيع أن يعمر كل لحظة، مفيش لحظة تفوت كده أبدا. قلنا ليه؟ لأن قلنا برمج حياته، برمج لحظاته، قلنا وضع هذه الجدولة الزمنية، وكذلك وضع أيضا ما هي الأعمال التي نعمر بها تلك اللحظات. قلنا ده حياة الإنسان، مش حياة عشوائية كده نوع من أنواع نقول الهرج وفيها، لا، نقول والله حياة الإنسان، حياة الإنسان المسلم يدقق دايما في اللحظات. قلنا لأنه في سباق، يعني نحن في سباق، وبالتالي يبقى لابد ان احنا نتحصل على اي حسنه تضاف الى رصيد حسنات الانسان وثقل بها الميزان، عسى ان تكون هي الحسنه التي ترجح كفه الحسنات على كفه السيئات. فلذلك قال انها تتضمن التزام دوام العبوديه، لبيك اللهم لبيك، يبقى اجابه من بعد اجابه، وكذلك العبد يقر انه ملازم لطاعه ربي سبحانه وتعالى، يداوم على طاعه ربي سبحانه وتعالى ولا ينقطع عنها. قال انها تتضمن الخضوع والذل، اي خضوعا بعد خضوع. قال انها تتضمن الخضوع والذل، لبيك اللهم لبيك، نقول يا العبد كده، نقول يتجه بكل افعاله لرب سبحانه وتعالى، والعبد يتجه لرب سبحانه وتعالى خاضعا منكسرا منقادا الى رب سبحانه وتعالى الى طاعته. انها ايضا تتضمن الاخلاص، قال تتضمن الإخلاص، يبقى لبيك اللهم لبيك، يبقى أن يخلص ذلك العمل لربي سبحانه وتعالى. قال أيضا تضمن الإقرار بسمع الرب سبحانه وتعالى، إذ يستحيل أن يقول الرجل لبيك لمن لا يسمع دعاءه، يبقى أيضا مشتملة على إثبات صفة السمع للرب تبارك وتعالى. في أحيان كثيرة إحنا بنيجي لما نيجي نتكلم على صفات الرب سبحانه وتعالى وكأن الصفات لا نتكلم عنها إلا بالنص الصريح، إلا بالنص الصريح، لكن ازاي احنا نلمس، ازاي نعيش مع صفات الرب سبحانه وتعالى، ازاي نعيش مع اسماء الرب سبحانه وتعالى من خلال قراءه العبد للايات، يعني من خلال قراءه العبد للايات. احنا دايما كده نعيش نقول له ايه دي صفه من صفات الرب سبحانه وتعالى، احنا بنرى الكلام ده لما يكون منطوق صريح، يعني مثلا لما يقول ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، والله صفه العلم، نتكلم كده ادي اثبات صفه العلم لله تبارك وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ده اللي احنا بنلاحظه كده من النص الظاهر. لكن يا ترى تشتمل على صفات أخرى؟ تشتمل على صفات أخرى، تشتمل على حلم رب سبحانه وتعالى، على ستر رب سبحانه وتعالى للعبد. الله عز وجل يعلم من العبد هذه الوردات السيئة التي ترد على قلبه، والله تعالى لم ينزل هذه العقوبة على الإنسان، حلم الرب سبحانه وتعالى. يبقى أنت تلمس وأيضا تلحظ حلم الرب سبحانه وتعالى عليه، يبقى نقول واردة سيئة ترد على قلبي، ثم واردة أخرى ترد على قلبي، ثم واردة ثالثة ترد على قلبي، والله تبارك وتعالى لم يؤاخذ العبد بذلك، الله عز وجل أمهل ذلك العبد، عسى أن يتوب إلى رب سبحانه وتعالى. وكذلك فيها ستر رب سبحانه وتعالى، نتخيل كده أن واردة من واردات السوء ترد على قلب العبد، والله تبارك وتعالى يظهر ذلك على ظهر العبد، يعني نقول فضيحة طبعا، فضيحة، ولكن ستر رب سبحانه وتعالى. كم من واردة سيئة ورد على قلبك؟ لما الإنسان كده يتفكر كم من واردة سيئة ورد على قلبك، نقول وردت سيئات، واردات كثيرة سيئة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى سطر عليك ذلك، الله تعالى لم يظهر ذلك على ظاهرك حتى يراها الناس. يبقى احنا تلمس كده حلم الرب سبحانه وتعالى، ستر الرب سبحانه وتعالى. يبقى مش شرط دايما كده ان احنا والله لازم منطوق صريح عشان نتكلم بالصفة، لكن ازاي انك انت اساسا كما يعني بيذكر هنا العلماء دي ايضا فيها اثبات لصفة سمع الرب سبحانه وتعالى، والا نادى الله عز وجل على العبد، يبقى دي كلام الرب سبحانه وتعالى، نداء الرب سبحانه وتعالى على العبد. وكذلك لما قل لبيك اللهم لبيك، الله عز وجل يسمع، في اثبات لصفة سمع الرب سبحانه وتعالى. كما يقول ابن القيم: اذ يستحيل ان يقول رجل لبيك لمن لا يسمع الدعاء. يبقى اذ يستحيل ان يقول الرجل لبيك لمن لم يسمع الدعاء. يبقى لما نيجي الانسان بيدعو رب سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يبقى نقول لما اجي ادعو يبقى اعلم ان ربي سبحانه وتعالى يسمع، واعلم ان ربي سبحانه وتعالى قدير، وان ربي سبحانه وتعالى مجيب، وان ربي سبحانه وتعالى قريب. يبقى لما نيجي ندعو كده الدعاء، يبقى لما بندعو ادعوا الله انتم موقنون بالاجابه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يجيب دعاء الداعي، وبالتالي الله عز وجل عنده القدره، قدير سبحانه وتعالى على استجابه الدعاء وعلى تنفيذ ذلك الدعاء، والله تعالى لا يعجز شيء لا في الارض ولا في السماء. وبالتالي لما نيجي نقرا في كتاب ربي سبحانه وتعالى، ننظر كده الى زكريا عليه السلام، ذكر كده الحيثيات التي منها يعني، وكاننا نقول استحالت ان يكون له ولد، استحالت، نقول ادي وهن العظم منه، شعر راسه شيبه، وكان ايضا بلغ من الكبر عتيا، وامراته كانت عاقر، يبقى نقول كل سبب الاسباب مانع اساسا لوجود ذلك الولد، ولكن لم يأس من رحمه الله عز وجل، ويعلم ان ربه سبحانه وتعالى قدير، يعلم ان ربه اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وان الله تعالى لا يعجز شيئا لا في الارض ولا في السماء. قلنا يا ترى يأس ابدا، ولكن يعني التجأ ربي سبحانه وتعالى ودعا ربه سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى ده ادي الانسان كيف يتعامل مع ربه، وازاي نتعبد بمقتضى ما نتعلم، ما نتعرف على ربي سبحانه وتعالى اسماء وصفاته. يبقى لازم يبقى لها واقع ملموس في حياه الانسان. يبقى في الدعاء كده يبقى تذكر دايما ان ربك سبحانه وتعالى يسمع، أن ربك سبحانه وتعالى مجيب الدعاء، أن ربك سبحانه وتعالى قريب من عبده، أن الله تبارك وتعالى قدير لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. يبقى لما نيجي دايما كده إزاي نتعلم ما تتضمنه الآيات من صفات الرب سبحانه وتعالى. بشرط كده لازم يكون نص صريح ظاهر، ولكن نقول إزاي نتعلم من خلال التأمل، يعني من خلال تأمل الإنسان لهذه الآيات، إزاي نتعرف على نعم الرب سبحانه وتعالى، إزاي نتعرف على أن ربي سبحانه وتعالى وهاب، أنه غفور، أنه رحيم، أنه قدير، أنه خبير، أنه حكيم. كل ده أيضا من خلال قراءة الإنسان لكتاب ربي سبحانه وتعالى، وقوف الإنسان على معالم السنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نتضمن الإقرار بسمع الرب سبحانه وتعالى، إذ يستحيل أن يقول رجل لبيك إلا من لا يسمع دعاء. أن نتضمن التقرب من الله تبارك وتعالى، نتضمن التقرب من الله تبارك وتعالى، أنها جعلت في الإحرام شعارا لانتقال من حال إلى حال ومنسك إلى منسك. يبقى ده شعار الإحرام، هو ده شعار الإحرام، شعار. يبقى نقول إن إحنا سنظهر هذه الشعائر الظاهرة، دايما الإنسان بيحتاج إلى إظهار الشعائر الظاهرة للإسلام، والذي شعائر الإسلام الظاهرة الإنسان يحتاج إلى إظهارها، ولا شك أن لها أثر بالغ على سلوك الإنسان وعلى حال الإنسان. قال: أنها جعلت في الإحرام شعارا لانتقال من حال إلى حال ومنسك إلى منسك، كما جعل التكبير في الصلاة، قال أيضا سبعا انتقال من ركن إلى ركن. ولذا كانت السنة أن يلبي حتى يشرع في الطواف، حتى يشرع في الطواف فيقطع التلبية، ثم إذا صار لبى حتى يقف بعرفة يقطعها، ثم يلبي حتى يقف مزدلفة يقطعها، ثم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يقطع. فالتلبية شعار الحج والتنقل في أعمال المناسك. فالحج كما انتقل من ركن إلى ركن قال لبيك، كلما انتقل من ركن إلى ركن قال لبيك اللهم لبيك، كما أن المصلي يقول في انتقال من ركن إلى ركن الله أكبر. فإذا حل من نسكه قطعها، كما يكون سلام المصلي قاطع لتكبيره. يبقى قال دي اساسا شعار الحج، يبقى هذا هو شعار الحج. يبقى اول ما احنا بنسمع كده لبيك اللهم لبيك، يبقى نقول هذا الانسان دخل في النسك، دخل في النسك، سواء كان عمره او كان حج، سواء كان عمره او حج. يبقى اول ما نسمع كده لبيك اللهم لبيك، يبقى بنعلم ان هذا الانسان دخل في ذلك النسك، سواء كان من عمره او من حج. قال ايضا انها شعار التوحيد، يعني انها شعار التوحيد، لبيك اللهم لبيك. ولذلك قال هو روح الحج ومقصد الحج، وهو رفع ذلك الشعار، هو رفع ذلك الشعار. قلنا لذلك نجد أن هذه الكلمات اشتملت على ما ذكرنا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قلنا نفي الشريك عن الرب سبحانه وتعالى، وإخلاص هذا الدين لله تبارك وتعالى، وأيضا إخلاص هذا التوحيد لله تبارك وتعالى. فكان لبيك اللهم لبيك هو شعار الحج وشعار التوحيد، شعار التوحيد. لذلك قال أنها شعار التوحيد الذي هو روح الحج ومقصده، بل هو روح العبادات، يعني كل العبادات نقول يعني هي بيان لتوحيد العبد رب سبحانه وتعالى وإخلاص هذا التوحيد لله تبارك وتعالى. يبقى كل عبادة فيها تجريد هذا الدين لله تبارك وتعالى، يبقى تجريد هذا الدين لله تبارك وتعالى كل عبادة. وبالتالي لابد أن احنا يعني نعلم هذه الرابطة بين الإيمان وبين العبادات، قلنا وإلا أن احنا يعني في الدين وكأننا بنفصل ما بين العبادات، ده شيء والإيمان شيء آخر، يعني ده حاجة وده حاجة. نقول لا أبدا، ده نقول الوقود المحرك دايما لفعل الإنسان للطاعات، التزام الإنسان للسلوكيات هو الإيمان. الإيمان ده نقول يعني كما قال حسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا التشاؤم، ولكن الإيمان ما وقر في القلب فصدق العمل. يبقى في إيمان نقول هو ده المحرك للإنسان، المحرك لمزيد من العبادات، مزيد من إصلاح سلوكيات الإنسان، هو على قدر إيمان الإنسان، الإيمان. ولذلك شعار التوحيد، يبقى لما نيجي نقول لا إله إلا الله، يبقى نقول هذه الكلمة، يبقى نقول ليست عبارة عن كلمة ينطق بها الإنسان بلسانه، ولكن نطق بها القلب وعبر عنها اللسان. دائما نحن بنؤكد على ذلك المعنى، يهتم دائما بالقلب، نقول فلتنصت إلى كلام قلبك، تنصت كده إلى كلام قلبك. يبقى لما أقول لبيك اللهم لبيك مش عبارة والله الإنسان هيتأثر بها شعوريا كده، شعور عاطفي خارجي، لا، نقول إن هي فعلا كيان من الداخل كله بيهتز مع هذه الكلمة. يبقى كان العبد كده بيهتز بأكمله مع هذه الكلمة، وقلنا لأنها صدرة من داخل الإنسان، من قلب الإنسان، فيبقى ارتجف بها البدن من الداخل قبل أن نرى هذه القشعريرة السارية على ظهر الإنسان. فلذلك شعار التوحيد، وكما يقول وهي روح الحج ومقصود الحج، بل هي روح كل العبادات والمقصود منها. لهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها بها، يبقى دي مفتاح هذه العبادة، لبيك اللهم لبيك. إذا ما احنا بنكبر كده الله أكبر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة، يبقى هذه مفتاح الصلاة، يبقى والله هذه مفتاحها، وهذه أساسا ختام الصلاة، هذه التكبير هذه بدايتها ومفتاح الصلاة الطهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا برضك مفتاح العبادة ده هو هذا الشعار، هو رفع ذلك الشعار لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبالتالي يبقى ده شعار التوحيد، ونقول ده روح كل العبادات. يبقى الإنسان لما يبقى مقبل على رب سبحانه وتعالى بالعبادة، نقول يبقى مستحضر لعظمة رب سبحانه وتعالى. بد ان انت قبل ما ندخل في العبادة اي عبادة، يبقى العبد عنده استحضار لعظمة الرب سبحانه وتعالى. يبقى ده عظمة الرب سبحانه وتعالى، يبد ان احنا نستصحبها دايما مع كل عبادة يدخل فيها الإنسان. قال انها متضمنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام الذي يدخل منه إليه، وكلمة الإخلاص والشهادة لله بأنه لا شريك له. يبقى ده مفتاح الجنة وباب الإسلام، وهي متضمنة لكلمة الإخلاص والشهادة لله بأنه لا شريك له. يبقى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يبقى اعتراف من العبد بتوحيد الرب سبحانه وتعالى، وأنه لا شريك له ولا ند له ولا ضد له سبحانه وتعالى. يبقى دي متضمنة لكلمة الإخلاص، لكلمة التوحيد، وهي مفتاح الجنة وباب الإسلام كما هو معلوم، وأن العبد ينفي ذلك الشريك عن رب سبحانه وتعالى. قال إنها مشتملة أيضا على الحمد لله الذي هو من أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه. يبقى الحمد لله نقول هذا من أجل ما يتقرب به الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى. قلنا يكفي كده نحن لما نيجي نقرأ الحمد لله رب العالمين، ما افتتح هذا المصحف إلا بقول الحمد لله رب العالمين، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحب هذه الكلمة كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الدعاء أن ينهج لسان الإنسان بقوله الحمد لله، وقيل الحمد لله رب العالمين، وقيل الحمد لله رب العالمين، فإنه مشتمل على الحمد لله الذي من أحب ما يتقرب بالعبد إلى ربه. يبقى هذه نقول أحب ما يتقرب به الإنسان ربي سبحانه وتعالى أن الإنسان يلهج بذكر ربي سبحانه وتعالى وبقول الحمد لله، وقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقالوا الحمد لله. نتخيل كده أهل الجنة كيف يلهج لسان أهل الجنة بذكر ربهم سبحانه وتعالى، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فكلمة الحمد لله لازم نعرف معناها ولازم نقف يعني مع هذه الكلمة. أحب الدعاء أو أفضل الدعاء الحمد لله، يبقى أفضل الحمد لله. نقول مهما كان عطاء الرب سبحانه وتعالى فقول العبد الحمد لله يتقدم ذلك الأمر. فلذلك قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين فعند ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال حمدني عبدي، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فيما يحكي عن رب سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبد مسال، إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. فنقول على ذلك أنت دايما يعني لسان العبد يلهج بذكر رب سبحانه وتعالى وبقول العبد الحمد لله، مش نقول الحمد لله خارجة من قلب الإنسان. الحمد لله قلنا يكفي كده أنك أنت نقول مهما يعني ظل الإنسان في حمد رب سبحانه وتعالى لن يوفي نعمة واحدة من نعرب، خاصة أن الله تعالى اصطفانا على هذه الملة، يعني يكفي كده الواحد يتذكر دايما كده الحمد لله أن الله تعالى أنعم علينا بتلك النعمة واصطفانا سبحانه وتعالى على ذلك الدين، الله عز وجل اصطفانا على ذلك الدين من غير حول منا ولا قوة عشان نعرف فضل ربي سبحانه وتعالى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قل من أين احنا عرفنا إسلام وعرفنا القرآن وعرفنا السنة وعرفنا نعمل نفعل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا نقول الذكر ده هو يعني الإنسان دايما كده يعني انظر إلى المعلومات اللي احنا تعلمناها، تعلمنا المولد دي منين، كيف تعلم العبد هذه المعلومات. قلنا والله أنت بتردد آية غيرك بردد أغنية، أنت بتردد كده تقول الحمد لله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله، وغيرك بيتكلم بكلمات نقول فارغة، نقول كلمات وبال عليه. فهذا من اصطفاء الرب سبحانه وتعالى، اعرف هذه النعمة تلك المنة. نقول كلنا عندنا لسان كلنا بنتكلم، لكن نقول ده كلامه بذكر رب سبحانه وتعالى وده كلام بذكر الشيطان أو ذكر الموبقات والمعاصي، فاعرف نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا. أما نيجي نقرأ حتى لو كان صورة من قصار الصور، يبقى لو صورة حتى من قصار الصور قل من أين لنا أن احنا كان ممكن ندخل إلى الذاكرة هذه الصورة أو تلك الآية، إزاي أنا كنا ممكن أدخل الآية دي أو الصورة دهية إلى الذاكرة وأرددها، كيف أستطيع ذلك الأمر؟ كل ذلك بيحاول ربك سبحانه وتعالى وقوته عشان تعرف نعم الرب سبحانه وتعالى. ولسان العبد يلهج دوما بالحمد لله رب العالمين. قال إنها مشتملة على الاعتراف بالله بالنعمة كلها، قال إنها مشتملة على الاعتراف بالله بالنعمة كلها. ولذلك قال كل هذه النعم من الرب سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، فيش نعمة أبدا إلا أنت لازم تعرف أن هي من الله تبارك وتعالى. عشان كده قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. يبقى الملك لله تبارك وتعالى، الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى. يبقى اعتراف العبد بأن لا يستحق الحمد إلا الرب سبحانه وتعالى، وأن كل نعمة يعني كانت لذلك العبد كانت من الله تبارك وتعالى، وأن الملك لله تبارك وتعالى، أن الملك لله تبارك وتعالى. لذلك قال في نهاية الكلام قال وفي عهد الشهادة له أنه لا شريك له، لطيفة أنه أخبر لا شريك له عقب إجابته بقول لبيك، ثم عدا عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال ذلك تضمن أنه لا شريك له في الحمد ولا شريك له في النعمة ولا شريك له في الملك. والأول يتضمن أنه لا شريك لك في إجابة هذه الدعوة. يبقى قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. قال يبقى الأولى دي قال أنه لا شريك لك في إجابة هذه الدعوة. الله عز وجل هو الذي يجيب دعوة الداع دون غيره. وبالتالي قيد أيضا قال وبعدما قال إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يبقى لا شريك لك في إجابة دعوة الداعي، وكذلك لا شريك لك في الحمد، لا شريك لك في النعمة، ولا شريك لك في الملك. وقال هذا نظير قول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأخبر بأنه لا إله إلا هو في أول الآية، وذلك داخل تحت شهادته شهادة ملائكة أولو العلم، وهذا هو المشهود به. ثم أخبر عن قيامه بالقسط والعدل فأعاد الشهادة بأنه لا إله إلا هو مع قيامه بالقسط. يعني نفهم بقى الكلام، وآدي كل هذه فوائد ذكرها ابن القيم رحمه الله مستنبطة من خلال ذلك اللفظ أو تلك التلبية التي بيرفع بها الإنسان صوته عندما يهل من ذلك الميقات، كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد في تلبيته لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. قلنا يبقى العبد كده يعترف رب سبحانه وتعالى، يعترف رب سبحانه وتعالى قال والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. يبقى ده كان أيضا ذكر كان بيذكره ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما في تلبيته أيضا بعد ذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. فبيذكر أيضا بيذكر في مسألة التلبية العلماء لهم مذاهب في ذلك الأمر. البعض قال إنها سنة، يعني هي سنة من سنن الإحرام، يبقى لبيك اللهم لبيك. إيه معنى الكلام؟ إن العبد لما قال يعني لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحجة، أو وطبعا احنا قلنا أصل النية في القلب، أصل النية في القلب، ولكن الجهر بذلك من السنة إن احنا نجهر بهذه النية عند الإهلال بالعمرة أو الحج. وقال يا ترى التلبية ده هي هل هي واجبة ولا مسنونة؟ فالبعض قال إن هي مسنونة، هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال إنها واجبة تجبر بالدم، يبقى تجبر بالدم. البعض قال إن هو لو لم يلبي العبد عند ذلك وجب عليه دماء، فالبعض قال إنها واجبة هتجبر عن طريق الدماء، والبعض قال إنها واجبة ولكن يقوم يعني مقام هذه التلبية غيرها من الأذكار زي التسبيح والحمد والتهليل إلى غير ذلك. والبعض قال إن هي شرط لصحة الإحرام، بعض قال التلبية دي شرط لصحة الإحرام، يعني لو لم يلبي يبقى نقول إحرامه لم ينعقد بعد، إحرامه لم ينعقد بعد. وده طبعا إن دل على شيء دل على اهتمام العلماء بهذه التلبية، دل على اهتمام العلماء بهذه التلبية، وأن دي من أجل القرب التي تقرب بها الإنسان رب سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي ويعلم الصحابة رضي الله عنهم كيف يلبون من ذلك الميقات، وبالتالي لم يسكتوا عن التلبية ولكن كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية، كما هي في الرواية الأخيرة التي ذكر فيها قال أتاني جبرائيل عليه السلام فأمرني أن أمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم، لأو بالتلبية يبقى قال يرفعوا الصوت. ولذلك أفضل الحج العج والسج، أفضل الحج العج والسج اللي هو أساسا رقة الدماء فيه، وكذلك رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية. طبعا رفع الصوت بكل الرجال، أما المرأة فهي أيضا بتلبي ولكن تسمع نفسها، يبقى المرأة هتلبي ولكن تسمع نفسها، لكن التلبية رفع الصوت بالتلبية يبقى هذا يكون الرجال. يا ترى إيه مدى رفع صوتي؟ رفع صوت أرفع الصوت بحيث ألا أنقطع عنها. في بعض الأحيان كده يبقى الدفعة العاطفية تدفع الإنسان إنه يجهر جهر شديد جدا، قلنا مرة تانية الصوت ينقطع، أقول لك لا أنا عشان نواصل يبقى ارفع صوتك بالصورة التي لا ننقطع من خلالها عن التلبية. أقول لك المسافة طويلة هتلبي، يبقى التلبية هنعلم إن التلبية في العمرة يعني لا تنقطع إلا لما نيجي نستلم الحجر، يبقى في بداية الطواف كده. وفي الحج كده تنقطع عند رمي جمرة العقبة في يوم النحر، بنقطع التلبية عند ذلك. يبقى معنى كده أن التلبية دي هنلبي نقول فترة زمنية طويلة، فهنقول لك والله قسم بقى رفع صوتك ده بحيث أن أنت لا تنقطع عنه، عشان ما تنقطعش عن العباد ولا تنقطع عن التلبية. يعني في بعض الأحيان كده روح إنسان بيندفع ويلبي بصوت عالي جدا، الصوت ده نقول أنه هو يعني يدوبك عدد مرات يعني بسيطة وقليلة ينقطع الصوت بعد كده ينقطع. يعني نقول لك لا، ارفع صوتك وتجهر بهذا الكلام، بس بحيث أنك أنت نقول لك المطلوب تحافظ على الصوت لغاية لما نصل بسلام وأمان حتى لا انقطع عن التلبية، عشان تنقطعش ولا تحرم من هذه التلبية. يبقى رفع الصوت بالصورة التي لا انقطع عنها، يبقى لا انقطع عنها. كذلك أيضا ذكر أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذكرون أذكار أخرى إلى جانب تلك التلبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولم ينكر عليه. قال: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. قال في ذلك الشارح: قال ذا المعارج من أسماء الله. قال ذا المعارج من أسماء الله، والمعارج هي المصاعد. طبعا أسماء الله عز وجل توقيفية، أسماء الله عز وجل توقيفية، ولكن ذا المعارج، ذا المعارج قال ابن عباس المعارج هو العلو والفواضل، لذلك كان من ضمن الأذكار أيضا ذا المعارج ذا الفواضل، ذا الفواضل. قلش ده اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن تعرضه إليه الملائكة والروح، تعرضه الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يبقى سأل سائل بعذاب واقع كافر ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج ملائكة وروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يبقى الصعود، يبقى هنا عرجت الملائكة، عرجت أرواح المؤمنين إلى ربها سبحانه وتعالى، يبقى من الصعود والعلو. لذلك قال عبد الله بن عباس هو العلو والفواضل، العلو والفواضل. قلش بقى دي اسم أسماء الله عز وجل، ولكن هي المصاعد أو الدرجات أو هي العلو والفواضل كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك قال يريد معارج الملائكة إلى السماء. قلنا ده من الأدلة التي بيستعملها العلماء لمسألة إثبات العلو، علو الرب سبحانه وتعالى، علو الذات، بالإضافة إلى علو طبعا القهر وعلو الشأن. وقيل المعارج الفواضل العالية، وقيل المعارج فواضل العالية، ولذلك كان البعض يقول ذا المعارج وذا الفواضل. قلنا بالإضافة إلى أذكار كثيرة أو جانب آخر أيضا يزيدون في التلبية من خلالها، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. فلذلك قال: أتاني جبرائيل عليه السلام فأمرني أن أمر أصحابي. يبقى يقول العلماء أن الأذكار التي وردت عن الصحابة الأفضل أن احنا نقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإن كان هناك زيادة لا بأس بهذا الأمر. قال: لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك الأمر ولم ينكر على الصحابة، لكن الأولى قالوا ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الأولى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم أن ده أقر الصحابة على ذلك، أقر الصحابة إنما أقر الصحابة، لكن الأولى أيضا طالما كان في مداومة من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر بلا زيادة، يبقى الأفضل أن احنا أساسا نداوم على ذلك الذكر بلا زيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كان يداوم على ذلك ويواظب على ذلك الذكر. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب متى يقطع التلبية، إمتى يطار المحرم حيقطع التلبية. قال: متى يقطع التلبية؟ قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. قال: لبى حتى رمى جمرة العقبة. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، فمنا الملبي ومنا المكبر. يبقى على ذلك قال: يا ترى متى يقطع التلبية؟ الكلام ده يعني تلبية الحج، وإلا في تلبية العمرة هنعلم أنه تنقطع التلبية المعتمر عندما يستلم الحجر كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو بيتكلم على الحج لما بيهل الإنسان بالحج متى هنقطع التلبية. قال: يبقى قطع التلبية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. يبقى قال الفضل بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. يبقى رمي جمرة العقبة دي أولى أعمال يوم النحر بابتداء فعلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أول فعل فعلها في يوم النحر كان هو رمي جمرة العقبة. رمى جمرة العقبة 7 حصيات يكبر مع كل حصاء، ودي كانت أولى أعمال يوم النحر بترتيب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عند رمية الجمرة جمرة العقبة يبقى بينقطع عند ذلك عن التلبية، وهذا ما ذكر الفضل بن عباس. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة وهذه الرواية المرة القادمة. تم بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.